عدد من طلبة العلم مباركا كهذا العدد، فإن هذا الأسلوب يعطل سير الدرس، لأن هناك بعض زملائكم يتحرجون من كثرة الأسئلة ويعطون السؤال هنا حكم الكراهة الموجود في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، يعطونه حكم الكراهة وليس حكم التحريم. من أين يأتي حكم الكراهة؟ يأتي حكم الكراهة من حيث أنه يعطل المسار الطبيعي للدرس. ولذلك أنا مستعد أن أجيب على جميع أسئلتكم التي أعرفها، أعرف الجواب عنها، وأستطيع أن أقول لكم الله أعلم كما كان يقول دائما الإمام مالك رضي الله عنه. ولكن نأخذ منهجا وسطا، نترك جزءا من الوقت لبعض الأسئلة، وسألقي على مسامعكم الكريمة الدرس في شكل محاضرة حتى يسير الدرس على نسق واحد، ثم يمكن أن نعطيكم المجال للأسئلة بعد ذلك. درسنا اليوم هو في الوحي كما قلنا، كما يعني في نتعرف على القرآن الكريم، وسنحاول اليوم أن نفهم معنى الوحي. معنى الوحي، ومعنى الوحي هذا سنتعمق فيه قليلا كي نفهمه على قاعدة صحيحة بإذن الله تعالى. مرجعكم الأولي هذا، ولكن هناك عدة مراجع أخرى يمكن الاستفادة منها، مثل مناهج العرفان في علوم القرآن للزرقاني، ومثل النبأ العظيم إن وجدتموه فهو كتاب رائع. النبأ العظيم للشيخ محمد عبد الله دراس، ومثل كتاب جيد لمالك بن نبي اسمه الظاهرة القرآنية، كتب كلاما جيدا في مسألة الوحي، يستدل على صدق الوحي بمناهج بمنهج علم النفس وعلم الاجتماع ومثلا كتاب آخر ممتاز إن وجدتموه كتاب الإسلام يتحدى لوحيد الدين خان، كذلك في موضوع الوحي هذا له استدلالات علمية مهمة على إمكان الوحي. لكن نحن قبل أن نذهب إلى الاستدلال على إمكان الوحي وعلى مسألة أن هذا الوحي هو من الله سبحانه وتعالى، نريد أن نفهم الوحي كما هو، كما ورد ذكره في القرآن والسنة. عندما نقول إن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق ملك الوحي جبريل عليه السلام، هذا يتطلب منا أن نفهم الوحي، لأن هذه الشريعة الإسلامية بعقيدتها وأحكامها العملية هي عقيدة مبنية على الوحي. نحن أمة تؤمن بالوحي، وأمة تؤمن بالوحي لا بد أن تكون أمة متقدمة، كما قال أحدهم: عجبا لأمة متخلفة وتدعي أنها تؤمن بالوحي، لأن الوحي لا يكون إلا دليلا للتقدم، على أساس أن الوحي لا يوحي بالأنباء الماضية فقط، بل إنه يستبق الزمن، لأن الوحي فوق الزمن، لأن الوحي ينبئ بالأحكام التي وبالأحداث التي ستقع في المستقبل، لأن الوحي صالح لكل زمان ومكان. نحن في البداية سنفهم مصطلح الوحي من الناحية اللغوية، ثم ننظر إلى الوحي في القرآن والسنة كيف استعمل، كيف أن الوحي أنواع: هناك وحي الله للملائكة، وهناك وحي الشياطين، وهناك الوحي للكائنات الحية، للجمادات، إلى آخره. هذه أمور، ثم هناك طرق الوحي بحول الله تعالى نريد أن نفهمها بعمق، ليس هناك لسنا في عجلة من أمرنا. المهم النسيرة بتؤداء. الوحي في اللغة، أصل الوحي في اللغة دي. ليس هناك إشكالية كبيرة في فهم الوحي في اللغة. الوحي في اللغة من وحى يحيى وحيا وإيحاء، هو إعلام بخفاء. الوحي هو علاقة بين مرسل ومتقبل، لكن هذه العلاقة ليست وحيا، ليست ظاهرة، إنما هي فيها خفاء، فيها خفاء. ولكن قلت أنا يزم الوحي، يعني فما واحد قاعد يحدث في صاحبه بالسرقة، هذاك وحي. فالوحي هو علاقة اتصالية، فما شيء متبادل، لكنه يوصف بالخفاء وأحيانا بالسرعة، فيه كذلك سرعة، خفاء وسرعة. ولذلك يطلق الوحي على لغة معروفة تسمى لغة الجسد، لغة الجسد أي لغة العيون، تسمى وحيا. الإشارة بالجوارح، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فمعنى أوحى إليهم أي أشار إليهم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال له آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، أي إن معجزتك أن لا تكلم الناس. لم يقل له لا يجوز لك أن تكلم الناس، لا لا، قال له إنك سوف لن تستطيع أن تكلم الناس رغم أنك قادر على أن تكلمهم. هو عندما يدخل إلى المحراب وحده ليقرأ التوراة يقرأها بصوت عالي، لكن عندما يريد أن يكلم الناس لا يستطيع، فيعوض الكلام اللساني بالوحي الإشاري، سبحوا وهكا وهكا إلى آخره. فالإشارة بأطراف الأصابع وكذا إلى آخره يسمى وحيا في اللغة. يقول الشاعر ترى عينها عيني فتعرف وحيها، وتعرف العين ما به الوحي يرجع. لغة العيون تسمى وحيا عند الشعراء. إذن هذا نوع من أنواع الوحي. لغة الحيوانات فيما بينها، الحيوانات عندما تطلق إشارات فيما بينها، تلك الإشارات نحن لا نفهمها، لذلك يسميها العرب وحيا. لماذا يسميها العرب وحيا؟ لأنهم لا يفهمونها. أحد الشعراء رأى ذكر النعامي يغازل أنثى النعام بلغة لا يفهمها، فعبر عن ذلك بالوحي، فقال يوحي إليها بأنقاض ونقنقة، نقض ونقنق ونقنق شامل، يوحي إليها بأنقاض ونقنقة كما تراطنوا في أفدانها الروم. تراطنوا في أفدانها الروم، يعني هو بالنسبة إليه في أفدان الروم كيف يبدأوا في البلدان بتاعهم ولا في أماكنهم يتكلموا ببعض، العربي لا يفهمهم، يقولوا يرطن، هنا نحن نقول يرطن بالرومي ولا يرطن، يعني يتكلم بكلام غير مفهوم، غير مفهوم بالنسبة إلى الذي لا يفهم ذلك الكلام، يسمى وحي، وحيا لأنه لا يفهمه. هو شبه لغة هذا النعام مع أنثى بلغة الرومي عندما يخاطب الرومي، وكلاهما يسمى وحيا لأنه لغة غير مفهومة بالنسبة إليه. إذن المهم هنا أن الوحي هي علاقة اتصالية بين كائنين فأكثر، لكن هذه العلاقة هي علاقة تتسم بالخفاء، وهذا الخفاء قد يكون شديدا غامضا، وقد يكون خفاء بسيطا. متى يكون بسيطا؟ عندما يكون الكلام الموحى به أو الإشاري بين كائنين ينتميان إلى مرتبة وجودية واحدة، يعني الإنسان مع الإنسان، وما في عالم الشهادة. لكن الإنسان مع الشيطان، هذا في عالم الغيب وهذا في عالم الشهادة، لأن الشيطان يوحي، شيطان الجن يوحي إلى شيطان الإنس، وشيطان الإنس يوحي إلى شيطان الجن. الملائكة توحي إلى بعضها وتوحي إلى الإنسان، والله تعالى يوحي إلى الإنسان. مرة يكون الوحي بين كائنين في نفس المرتبة الوجودية، ومرة يكون الوحي بين كائنين في مرتبتين وجوديتين مختلفتين، وقد يكون الخفاء شديدا وقد يكون الخفاء غامضا وبسيطا وسهلا. إلى أن ندخل في النص القرآني لنتابع استعمالات النص القرآني لمدلول الوحي، فنجد أن القرآن الكريم يستعمل كلمة الوحي هذه في وحي الشياطين للشياطين، شياطين الجن وشياطين الإنس، والآية معروفة: شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وأحيانا يكون وحي شياطين الإنس أقوى من شياطين الجن، من شياطين الجن. وفي آية أخرى: إن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوا. يعني عندما ترون إنسانا يجادل في القرآن الكريم ويخرج وياتي بالشبهات في خصوص القرآن والسنة وفي خصوص العقيدة الإسلامية، فذلك دليل واضح بناء على هذه الآية على أن هناك شيطانا مرينا يوحي له بما يقول. كيف يوحي له؟ تلك طريقة خفية لا نعلمها، سماها الله تعالى في كتابه العزيز وحيا، وسماها وسوسة، الذي يوسوس في صدور الناس. لماذا سمي الوحي الشيطاني الخفي وسوسة؟ والوسوسة في اللغة هي ذلك الفحيح الخفيف الذي يحدثه الحلي، الشركة والسلسلة وكذا، كيف تبدأ يعمل هيك، يعمل هيك شيء خفيفة، هذيك تسمى وحيا. لماذا؟ لأنها صوت خفي، فشبهت بذلك وسوسة الشيطان لأنها وسوسة خفية. هذا إذن وحي الشياطين. ده هناك وحي آخر، الوحي الرباني إلى الحيوانات. والوحي الرباني إلى الحيوانات هو وحي يسميه العلماء وحيا غريزيا، وحيا غريزيا. وورد هذا في القرآن الكريم في قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرش. ما معنى أوحى ربك إلى النحل؟ أي ألهمهم ووضع لهم في غريزتهم ذلك النظام العجيب في اتخاذ البيوت. وقد ذكرها منظمة الجبال، جبل العسل هو أرقى أنواع العسل، ثم العسل متاع الجر طبيعي، ثم العسل متاع الحل المربي في العريش اللي يعملها البشر. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، لم يقل إلى النحل أن اتخذوا، لأن الذين يتخذون البيوت يشكرون هم الأنث، الأنث مش الذكر، الذكر يعني مطرود ومهمش في عالم النحل خلافا لعوالم أخرى. فلا ما أفلح نحل ولا على أمره رجلا، لا يفلح النحل إلا إذا ولا على أمره امرأة وهي الملكة. لا لا، هذا عالم النحل، عالم النحل فلاحه فطري، فلاحه غريزي مبني على وحي رباني رباني. هذا الوحي يعني الحل، عندما يبني تلك البيوت المنظمة وذلك والطرق التواصل التي بينهم وكل تلك العجائب التي يفعلونها، لا يدخلون إلى كليات الهندسة ليتعلموا ذلك مثل نحن. نحن لا يستطيع أحد أن يبني إلى عندما يصير يعني مختصا في البناية ويدرس الهندسة وقد يطول هذا يولد قادرا على ذلك الفعل. لماذا؟ لأن الله تعالى أوحى إليه وجعل له ذلك في غريزته. كيف وضع الله تعالى تلك الغريزة في هذا الحيوان العجيب؟ بطريقة خفية. لما كانت هذه الطريقة خفية سميت وحيا. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون. إذن نقيس على هذا جميع العادات الغريزية الموجودة عند جميع الحيوانات. كل تصرفات الحيوانات، كل حيوان له طريقته في العيش، له طريقته في الاجتماع، له طريقته في الصيد الجماعي، له طريقته في الصيد الفردي. حيوانات يعني الذكر فيها هو السيد، وحيوانات الأنثى فيها هي التي تعمل كل شيء، والذكر كسول مثل الأسد، وأسد ولكن التي تصطاد هي الأنثى اللدوة، هي تصطاد مش هو، إلى آخره. كل حيوانات لهم طريقتهم العجيبة في الانتظام وفي الصيد وفي الأكل وفي التناسل وفي التكاثر وفي يعني هذه الطرق هل تعلموها؟ لا، يولدون بها بوحي من الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يقع تغيير غريزة حيوان. كذلك الأعرابي الذي وجد ذئبا قد ماتت أمه فوضعه مع صغار النعاجي لترضعه النعجة، نعجته، فلما كبر بقر بطن شاة في ظله نرضع الحليب من عندها مش يولي هو كيفها؟ لا، قالوا بقرت شويهتي وفجعت قلبي وأنت لشويهتي ولد ربيب غذتك بلبانها وأنت طفل فمن أنبأك أن أباك ذيب؟ شكون اللي قال لك أن أبوك ذيب؟ ما قال لك حد، أنا ما قلت لكش أنت ربيبة وهي رباتك وما ما قلت لكش راك متبني، وما يعرفش أن التبني حرام حتى في الحيوانات هذيك. شكون قال لك أن أبوك ذيب؟ يعني خفينا طفينا الضوء. هو ما قال له حد، قال له ربي عن طريق الوحي، لأنه ألهمه ذلك الأمر وأوحاه إليه في غريزته. فمن أنبأك أن أباك ذيب؟ من نفهم أن التبني حتى في الحيوانات حرام مش في البشر، فهمتني؟ هنا حكم شرعي ناخذه من النازل. فلماذا؟ لأن الكائنات كلها تسير، الكائنات التي لها خلق طبيعي غريزي كلها تسير بناء على الوحي، بناء على قوله تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يعني كل مخلوق خلقه الله تعالى على هيئة مخصوصة وقدر له طريقته في العيش وطريقته في التناسل وطريقته في الدفاع وطريقته في الأكل إلى آخره. يعني ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه الهداية هي هداية تكوينية وليست هداية تكليفية. من هنا ندرك أن الوحي الرباني نوعان، وحي تكويني في الكائنات الحيوانات والجمادات، ووحي تكليفي لنا بوصفنا كائنات واعية مكلفون باتباع شريعة يأتي بها الوحي عن طريق الرسل. بل إلى جانب الوحي إلى الحيوانات هناك الوحي إلى الجمادات، كذلك إلى عناصر الطبيعة. الله تعالى الذي خلق كل شيء يستطيع أن ينطق كل شيء ويستطيع أن يخاطب كل شيء، لا تظن أنه لا يخاطب إلا البشر. ألم يقل رب العزة ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. والكلام يحمل على الحقيقة قبل أن يحمل على المجاز. قالتا بلسان المقال أتينا طائعين، لكن كيف قالت لا نستطيع أن نعرف كيف، فذلك وحي. وأوحى في كل سماء أمرها، الله تعالى يوحي أوامره في كل سماء. إذن فالله تعالى يوحي إلى الكائنات التي نسميها نحن جمادات، ونتصور أن هذه الجمادات ليس لها وعي، كلا وألف كلا. الجمادات لها وعي بدليل أنها تسبح، وبدليل أنها تسجد، وبدليل أنها تصلي، ألم يقل وإن من شيء إلا يسبح بحمده أي ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ألم يقل كل قد علم صلاته وتسبيحه سبحان رب العزة عما يصفون. عندما يقول كل قد علم صلاته وتسبيحه يعني أن الإنسان له صلاة وتسبيح يعلمها والملائكة لها صلاة وتسبيح تعلمه والجبال لها صلاة وتسبيح تعلمه ولا نعلمه والشجر والدواب والطيور وكل مخلوق من مخلوقات الله تعالى له صلاته التي يعلمها وله تسبيحه الذي يعلمه. فلا نحن نعلم تسبيح السماوات والأرض والجبال والأشجار والنجم والشجر اللذين يسجدان ولا هم يعلمون تسبيحنا. هم لديهم علم ولديهم وعي لديهم خوف لديهم إشفاق. إن عرضنا السماوات إلا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقنا منها خافوا رفضنا خيرنا فأشفقنا. إذن هم يخافوا وما عندهم وعي عندهم خوف عندهم غضب عندهم فرح عندهم وعي. ما هو هذا الوعي؟ احنا نقول جمادات راه حسب الظاهر لكن هذه الجمادات ينبغي ان ندرك انها كائنات لها وعي الا انه وعي من نوع اخر. الم يسمع الصحابه حنين الجذع؟ والحنين وتدرون ما معنى الحنين؟ الحنين هو الانين الذي تحدثه الناقه عندما تبتعد عنها صغارها فهو صوت فيه ألم. فحنين الجذع صوت السماء تبكي كما أنها تغضب فما بكت عليهم السماء والأرض عندما يقول فما بكت لم تبكي يعني أنها يمكن أن تبكي. كيف تبكي؟ ما قلوش تبكي كيف تنزل المطر هو الوقت هو اللي نفهمنا عاد وخلفنا الآية. لا ما قلوش تبكي الله أعلم ما قلوش كسفت السماء كسفت الشمس حزنا على موت إبراهيم كما قالوا وقال توفي والده إبراهيم قالوا ما آيتان من آيات الله تعالى لا يخسفان لموت أحد ولا هما آيتان من آيات الله تعالى. لا يجوز أن نفسر ما هو من ظواهر ظاهرية في الكون على أساس أنه حزنها وفرحها وتسميحها وعيها أمور لا نفقهها. فهذه مسائل ندرك أنها تسبح وأن لها وعي وأن لها إشفاق وأن لها خوف أما الكيفية فلا نستطيع أن ندركها. فما حالة استثنائية وحيدة أدركت فيها الكائنات المادية تسبيح الإنسان وأدرك فيها الإنسان تسبيح الكائنات المادية ذكر لنا رب العزة في كتابه الكريم عندما تحدث على داود عليه السلام آتاه الله تعالى مزامير من شدة روعة تلك المزامير وروعة غنائه وروعة صوته الجبال والطيور تفاعلت معه وفهمت تسبيحه فسبحت معه بتسخير من الله تعالى. سخر الله تعالى الجبال والطيور يسبحن معه بالعشي والإشراق. ما معنى؟ هنا وقع الالتحام التلاحم في الوحي في سمفونية رائعة فيها تسبيح وفيها صوت جميل جدا لأن مزامير داود يضرب بها المثل في الجمال وفي حسن الصوت. هذه حالة استثنائية. إذن الكائنات المادية يوحي لها الله سبحانه وتعالى. كيف يوحي؟ الله أعلم. ألا تقرؤون سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. عندما تزلزل الأرض زلزالها الأكبر لا زلزال تسونامي ولا زلزال مدينة الأصنام تلك زلازل تسمى فقاعات بالنسبة إلى الزلزال الأكبر لأن الزلزال هنا يشمل الأرض كلها وأخرجت الأرض أثقالها أخرجت الأرض كل ما فيها من موتى خاصة أولئك الكفار الذين كانوا عبئا على السماوات والأرض لأن الكافر الذي يزعم الرحمن ولدا قوله يرعب السماء ويخيفها يكاد السماوات يتفطرن وتنشق الجبال وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا هو لو كان مش ربي شددها راي دقتهم العباد هذوما الكفار. اي ربي هو الذي يمسكها ان تزول. الله تعالى هو الذي حرم عليها هذا حرم عليها ذلك. اوحى الله تعالى يوحي الله تعالى اليها بان تخرج اثقالها تخرج هؤلاء الموتى اي وتخرج تلك المعادن تخرج الذهب تخرج الفضه تخرج في الجدارات اللي سرقوه جماعه البركاجات تخرج هاك الثلاجات هاك اللي هزوه من هاك المونوبريات والمخازنات كل حاجه موجوده كل حاجه سرقها الانسان يجي هزها يوم القيامه واحد هز صرصوط يعني عمارة متاع فريجيدارات واحد هز كونترينرات متاع البشر واحد هز أمة كاملة واحد هز أرض من فوق للسبع سماوات واحد هز شياه واحد هز خروف يعني بقر أثقالها هي تلك الأثقال التي سيحملها الإنسان على ظهره يوم القيامة وكذلك ذلك الذهب والفضة الذين كانوا يكللونها لكي تحمى بها جباههم وجلودهم قال لك إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقت مش يسأل الخبراء الجيولوجيين يقولوا شنو السبب بتاع الزلزال الكبير هذا يبدو يفسروا تسونامي لأنه هناك انشقاق واحتكاك في الصفائح لا لا لا هذا الزلزال الأكبر ليس له تفسير جيولوجي ولا بيولوجي ولا شيء تفسيره أن ربك أوحى لها لا يستطيع أي عالم في الجيولوجيا أن يفسر سبب هذا الزلزال الأكبر لأن سببه غير طبيعي الزلازل المعروفة أسبابها طبيعية لها أسباب معروفة لكن الزلزال الأكبر سببه غير طبيعي لماذا؟ سببه وحي إلهي ليس سببا طبيعيا عندما يعني يقول لها الله ذلك أذنت لربها وحقت تأتمر من أمري يومئذ تحدث أخبارها تولي الأرض هي اللي تعمل في النشرة المسائية بتاع الأخبار لا عاد ليس هناك يعني صحفي يزور الأخبار ولا صحفية تتلاعب بالأخبار ولا أي شخص يعني مبعوث يعطي أخبارا زائفة فالأرض هي التي تتحدث بما فعل الإنسان فوقها يعني المعلومة مباشرة يومئذ تحدث أخبارها يرى ترسل يعني النشرة الإخبارية بتاع كل إنسان هنا فلان سرق هنا فلان سرق يعني أكل أكل حر هنا زنا هنا كذبة هنا عمل مظاهرة ضد الإسلام هنا عمل مظاهرة يرفض تحكيم الشريعة الإسلامية هنا عمل كذا هنا صلى ركعتين هنا كذا كل مكان أحدثت فيه فعلا خيرا أو أحدثت فيه فعلا سيئا فإنه يحدث بأخباره ينطق ينطقه الله تعالى الذي أنطق كل شيء بماذا ينطقه الله؟ بأن الله تعالى هو الذي يوحي إليه كل واحد كلام نسكت العباد هذا يوم لا ينطق ولا يهدى له فيعتذر ما يعملش تصريح وقت لما يجيك الزبان يمشي يهزوه ويحطوه في قعر جهنم ما يقولوش هذا مخالف لحقوق الانسان هذا حقوق الانسان حقوق الانسان ما كانت في الحياه وانت ضيعتها غادي كده انت تفعل يفعل بك هكذا لانك خالفت حقوق الله تعالى اولا مخالفه حقوق الانسان فيها تضييع لحقوق الله فيها تضييع لحقوق الانسان وتطبيق ومراعاه حقوق الله تعالى فيها مراعاه لحقوق لحقوق الإنسان لا عاد تقولوا شنو هذا لا حد شيء يعني كل الملائكة وكل الكائدات الغيبية عندما تأتمر بأمر الله تعالى الأرض تتحدث ما قولش الأرض تتكلم عربي مثلا الله أعلم ماذا لغة تتكلم الأرض تتكلم بلغة هي لغتها خاطر طول الأرض تجي مش تشهد على الإنجليزي مش تشهد عليه بالعربية مش تشهد عليه بالإنجليزي بتاعه هكا ولا كل واحد تشهد عليه الغربي باللغة التي يفهمها بوحي من الله سبحانه وتعالى شوفوا يعني الله وحيه ليس مختصرا على البشر كل كائن من مخلوق من الله تعالى يوحي إليه الله تعالى بالطريقة التي تخصه فالله تعالى إذن يوحي إلى الأرض بأن تحدث بالأخبار، يوحي الله تعالى إلى النار. مش قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم؟ فعش معناها كوني بردا؟ فالوحي هنا ليس وحي تكليف ولكنه وحي تكوين، لأن هناك فرق بين الوحي التكليفي والوحي التكويني. الوحي التكليفي يمكن أن يعصى، لكن الوحي التكويني لا يمكن أن يعصى. والوحي هذا فرق، نعطيكم فرق آخر. الوحي التكليفي لا يكون إلا بقدر الطاقة، يعني لا يكلفنا الله إلا أمر فيه حسب وسعنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ما دمنا نستطيع الصلاة فقد كلفنا الله تعالى بالصلاة، ما دمنا نستطيع الصيام فقد كلفنا الله تعالى بالصيام. كل التكاليف التي كلفنا الله تعالى بها إنما كلفنا بها لأنها في قدرتنا. لكن الوحي التكويني تارة يكون مساوقا لقدرة الموحى له، وتارة يكون مخالفا لقدرته، مخالفا لطبيعته. بدليل ماذا؟ بدليل أن النار من طبيعتها أن تحرق، فيكلفه الله بأن تحرق هذا وأن تحرق هذا، هيك ولا؟ ولكنه في خصوص إبراهيم كلفها بأن لا تحرق، أي إنه منعها من أن تؤدي طبيعتها التي خلقت من أجلها. أوحى إليها بفعل أمر مخالف لطبيعتها. من طبيعة النار أنها تحرق، من طبيعة الكلب أنه ينبح. كيف كلب ما ينبحش؟ يتسمج كلب الحشاك ما يتسمج كلب. يعني قبل يحكيه في نكتة، كلب تونسي مقطع الجزائر، هكا الكلب التونسي شبعان، والكلب بتاع الجزائر مقطع تونس ضعيف في نيان. تلقى وقال له فين ماشي؟ قالوا انت هنا في تونس شايخ في برشا فضلات، خاصه في تونس العاصمه والفضل وجماعه الاسراف، ها فما فضلات فما ياسر ماكله، فين ماشي هذا قبل الثوره؟ فين ماشي للجزائر في مكان الشر والصحراء؟ قالوا لا اعرف انا شبعان، لكن ماشي هنا لا خاطر نحب ننبح، لا ما يخلونيش ننبح، يعني ما يخلونيش يمارس حريتي واصلي، لانه الكلب من طبيعتي ان ينبح. يأمره الله تعالى بأن يغني مثلا، يعمل حاجة مخالفة لطبيعته، النار من طبيعته أن تحرق، يقول لها ما تحرقش، ومش ما تحرقش برا، واللي برد، كوني بردا وسلاما، يعني كليماتيزي، مش باردة برا، يا يعني كل باردة تولي برد تقتل زيدا، كليماتيزي عبارة على سيدنا إبراهيم عليه السلام، دخل النار، كانوا دخل الصالة بها كليماتيزي، بردا، هكي البرد الباهي الحلو البني. أمرها الله تعالى بأمر مخالف لطبيعتها. يأمر الله تعالى، ولذلك الوحي التكويني هو وحي مناقض للطبيعة، هو وحي معجز. كيف مش نشوفهم بعد كيف أن الله تعالى جعل سيدنا عيسى ينطق رغم أنه غير قادر على النطق، ومنع سيدنا زكريا من النطق رغم أنه قادر على النطق، وجعل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يقرأ رغم أنه غير قادر على القراءة. هذا وحي تكويني ليس وحيا تكليفيا. فالله تعالى عندما يوحي إلى الحيوانات وعندما يوحي إلى الجمادات إنما يوحي إليها وحيا تكوينيا. كيف؟ الله أعلم. إنه وحي خفي، خفي، وما سمي وحيا إلا لأنه خفي. كيفاش؟ السكينة هي تجي مش تقطع، فإذا بها لا تقطع، يوحي إليها لا تقطع. سمكة كبيرة بالغة تسير في أعماق البحار، يدخل بطنها بشر تريد أن تأكله، فإذا به نبي من الأنبياء فيأتيها الأمر بأن لا تأكله لأنه يحرم عليها أجساد الأنبياء، هل الأمر هنا تكليفي؟ قل كان تحب تأكل كان تحب ما تأكلش وكان كليت تنوريك وكان ما كليتش عن الفتوى. لا لا تكويني، يقول لا تأكلي فلا تستطيع أن تأكل ولو أرادت أن تأكل، لأن الوحي هنا تكويني خلقي قدري، مش أمر يعني تكليفي تخيري. أي نعم أي هذا كوحي تكليفي، هذا كتكليفي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، كلفني بأن أقول لكم إن الله تعالى واحد وأنتم فما شكون يشرك وفما شكون يؤمن. لو كان هي الشريعة كلها كلها تكليف، لو جعل الله تعالى الشريعة تكوينا لكان الناس أمة واحدة، لما وجد كل الكائنات الأخرى تسبح تكوينيا لأنها خلقت كذلك إلا البشر. أنا يعني بهذا ما يذكرني بحال المسيح الدجال. هاي. كيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة عنده هي النار، النار هي الجنة، يعني هو كذا كان ذلك كذا يتنبيه. أي. نفس الوقت ما يكون في هذه الجنة جنة وفي هذه النار نار، هي على العكس. هو يريد ناس جنة وهي نار. ولكن هو. أي أن المسيح الدجال راه. المسيح الدجال أراه فاته الدجاجلة الكبار. المسيح الدجال يدعو الناس إلى الجنة وهي نار، ويدعو الناس إلى النار وهي جنة. لكن أهل البدع والعلمانيين يدعون الناس إلى النار دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. يعني هما أخطر من المسيح، من مسيح الدجال. مسيح الدجال هو يزين لك، لا لا يقول لك هذه نار من أجابهم إليها قذفوه قذفوه فيها والعياذ بالله. بين من أعش عنه ده وحي الله تعالى إلى الحيوانات، وحي الله تعالى إلى الجمادات، وحي الله تعالى إلى الملائكة، لأن الملائكة إنما توحي إلى البشر بما أوحاه إليها الله تعالى. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أن ثبتوا الذين آمنوا. يوحي ربك إلى الملائكة، يأمرهم بأن يذهبوا إلى مواطن الجهاد في سبيل الله لتثبيت المؤمنون. يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. كيف يخاطب الله على جبريل عليه السلام؟ يخاطبه وحيا، كيف لا نعلم ذلك؟ الوحي الآن إلى البشر. البشر فيهم أنبياء وفيهم غير أنبياء. الوحي الاصطلاحي الذي نتكلم عليه اللي هو القرآن صلص له في آخر الأمر. سنبدأ بالحديث على الوحي إلى البشر الذين هم ليسوا بأنبياء ورسل، هكا ولا؟ ليس كل من أوحى إليه الله تعالى هو نبي، مثل وحي الله تعالى إلى أم موسى. الوحي إلى أم موسى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. لذا هنا أوحى الله تعالى إلى أم موسى بإلهام تكليفي، ثم أوحى بعد ذلك إلى التابوت بأن لا يغرق تكويني، وأوحى إلى النهر إلى اليم النيل بأن يلقيه في الساحل الذي يساوي شاطئ قصر فرعون. يا أخي النيل طويل ياسر، طويل آلاف الكيلومترات وله سواحل كثيرة. لا هو بالضبط أمره أن يلقيه في الساحل الذي فيه عدو الله تعالى وعدو موسى عليه السلام بوحي رباني. عندما أوحى الله تعالى إلى أم موسى، هل أوحى إليها بذلك عن أن جاءها جبريل عليه السلام بالوحي الاصطلاحي؟ لا، ألهمها، أوجد ذلك الأمر في فطرتها. ولكن نقول الوحي الغريزي للحيوان والوحي الفطري للإنسان. وقلت لكم إن الوحي عندما يكون فطريا يشبه الوحي التكوينية، لأنه يجعل الإنسان قادر على فعل أشياء تناقض طبيعته. هل من طبيعة الأم أن تلقي بابنها في المهالك؟ هل من طبيعة الأم أن تلقي بابنها وتتركه إلى المجهول؟ أن تضعه في تابوت في النيل أو نهر النيل متدفق، والتابوت الذي يوضع فيه يعني ينقلب؟ ما الذي جعلها تضغط على غريزة الأمومة وتفعل ذلك الفعل؟ إنما هو الوحي. إنها مستيقنة يقينا جازما بأن هذا أمر رباني، ولذلك فعلت ذلك دون تردد، لأنه وحي. موسى عليه السلام عندما ألقى العصا وصارت ثعبانا وصارت حية تسعى، تحركت فيه غريزة الخوف فولى هارما ولم يعاقب، هرب. قال له إني لا يخاف لدي المرسل. ثم قال له وحينا خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها لها. ما معنى خذها ولا تخف؟ ما قالوش هو مش رجعها كما كانت وخذها هي على وقتها وني عصار ولا لا، على وضعيتها تلك هي حية. أمره أن يقهر غريزة الخوف وأن يأخذها وهي حية. عندما في اللحظة التي يأخذها تنقلب إلى عصا، فالوحي هناك غلب غريزة الخوف في الإنسان، مما يدل على قوة الوحي، وأن الوحي عندما يأتي إلى الموحى إليه إنما يسيطر عليه، إنما يعطيه أمرا فوق طاقته ينبغي عليه أن ينفذه، ولو كان في ذلك إنقاذ يعني إغراق ولد، ولو كان ذلك فيه أمر بذبح الولد. ألم يوحي الله تعالى في المنام إلى إبراهيم عليه السلام بأن يذبح ولده؟ هل هذا أمر مطابق لغريزة الأبوة؟ لا، الوحي أقوى من كل الغرائز، أقوى من الغرائز، أقوى من غريزة الأمومة في أم موسى، وأقوى من غريزة الأبوة في إبراهيم عليه السلام، وأقوى من غريزة الخوف في موسى عليه السلام، وأقوى من الغريزة الجنسية في يوسف عليه السلام عندما رأى برهان ربه، وأقوى من طبيعة الإحراق في النار، أقوى من كل شيء. أي نعم، اي حتى التكليف فيه امور اقوى، لانه مثلا الوحي تكليفي تكليفي، لكنه باستطاعته ان يفعله، باستطاعته ان يذبح، يعني وقادر عليه، ولكنه فيه مقاومه للغريزه. يعني مثلا اخذ سيدنا موسى عليه السلام للقفا كان من علمه وايمانه بالله سبحانه وتعالى، طبعا اي بالوحي، شو الفرق بين الإيمان والوحي؟ أليس الوحي صادر عن الله الذي نؤمن به؟ هو ذاك هو إيمان، لا هو وحي، وشو الفرق؟ هو وحي بمن؟ من الله الذي نؤمن به. فالوحي أقوى من كل ما هو موجود في الإنسان من غرائز ومن طماع، ولذلك أنت بالوحي تقاوم شهوتك عندما يقول لك هذا حرام، ولو كانت شهوتك تميل إليه. لماذا؟ لأنك تتبع الوحي الذي هو وحي رباني، بطبيعة تحدث على وحي شكون؟ تحدث على وحي الله تعالى إلى ما تحدث على وحي الشياطين؟ لا، تحدث على وحي الشياطين. فما ناس تطيع وحي الشياطين تفعلون زخرف القول غرورا. ما وحي الله تعالى إلى أمي موسى، هناك وحي آخر، وحي الله تعالى إلى مريم عليه السلام. هو أوحى الله تعالى إلى أم موسى، الأم موسى نبية ليست نبية، أوحى الله تعالى إلى مريم، هل مريم نبية؟ لا. كيف أوحى إليها؟ عندما جاءها جبريل عليه السلام، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال وحي إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت إلى آخره. من الذي أوحى إليها؟ جبريل عليه السلام، لكنه جاء في صورة بشر، هذا وحي لأنه وحي خفي فيسمى وحيا. تقول لي أنت هاوفا من آيات أخرى، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فهذا دليل على أنه وحي، لكنه ليس وحيا اصطلاحيا مثل الوحي الذي هو سنتكلم عليه، الوحي إلى الأنبياء. فماش وحي آخر أنا أيواش أوحى الله إلى الحواريين، هل يعني ذلك أن الحواريين هم أنبياء؟ لا، ووحي الله تعالى إلى الحواريين فيه قولان للعلماء. هناك قول يقول الله تعالى أوحى إليهم كما أوحى إلى مريم وكما أوحى إلى أم موسى دون أن يكونوا أنبياء، وهناك من يقول أنه أوحى إليهم عن طريق ما أوحاه إلى عيسى عليه السلام. بهذا المعنى يكون الوحي الذي أوحى به الله تعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم وحيا إلينا، وأوحينا إلى الصحابة إلى المؤمنين. نعم. إن كان قميصه خد من أي هذا إن صح الخبر الآية شاهد من أهلها، قالت لك الآية إنه طفل، قالت إنه شاهد من أهلها رجل عاقل. كلمة الطفل هذه موجودة في بعض الروايات التي لم تثبت صحتها، ولذلك نحن عندما نفسر القرآن الكريم لا نفسره بالروايات الضعيفة، ولا نفسره بالإسرائيليات ولا بالمسلسلات ولا بالأفلام الإيرانية، إنما نفسر القرآن الكريم بالأحاديث الصحيحة أو بالقرآن الكريم أو بما هو موجود في اللغة. وشهد شاهد من أهلها، شاهد رجل عاقل، إن كان قميصه قد من قبول فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. هذا اللي احنا نقوله، هو الوحي قال الإنسان وكيدكم عظيم واموركم تعبة. شكون قال؟ قال ربي، هو ربي قال صحيح، لكن هل قالها الله تعالى بوصفها حكما تكليفيا؟ من هل قالها بوصفها حكما تكوينيا؟ لا، هي ليست حكما لا تكليفيا ولا تكوينيا، انما قالها الله تعالى نقلا عن رجل قالها، فهي من باب الخبر، كما قال مثل قول الله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، مثل قول الله، يعني كل الآيات التي ينقل فيها الله تعالى قول المشركين هي آيات قالها الله تعالى، لكنه ينقل فيها خبرا. كلمة إن كيدكن عظيم هي آية قالها الله تعالى، لكنه ينقل فيها خبرا عن رجل خانته امرأته في لحظة ضعف، شعر بأنه يعني أنه أهين، فحكم حكما مطلقا على كل النساء إن كيدكن عظيم، كيدكم كبير. كما واحدة يخطبها واحد ويهرب عليها، ويخطبها واحد آخر ويخونها، الأولى والثانية الثالثة تتغشش تقول يعني الرجال ما فيهم جمال، ونقولها لك أنا ونقولها لك واحد آخر يقول الشيخ قاعد الرجال ما فيهم جمال، يعني قلت لك واحد تغشش واحدة خذها قداش من راجل خذها راجل في لحظة فعلية حكمت على كل الرجال بأنهم يعني ليس فيهم أمان. هكذا هذه، هذا رجل في لحظة ضعف وفي لحظة غضب قال تلك الكلمة إن كيدكن عظيم، فنقول من ربي قال إن كيدكن عظيم بالنسبة إلى الله تعالى، هي أن الله تعالى قالها حكاية عن رجل مسؤول كبير، وغالبا المسؤولين والبرجوازيين غالبا نساهم غالبتهم خاصة في الأمور اللي كيف نهار مش تعملوا معك نساء القصور وبتاع كما تعرفوا السيدة الأولى اللي كانت وكذا، وقالوا قالوا إن كيدكن عظيم، كيدها كان عظيما، فوقع ما وقع. هذا الرجل نفس الشيء، هي كلمة ليست حكما شرعيا. ثم الرجل هذا عاقل، كيف تحدث؟ أعطاها الأمل، كان متأدب، كان النجم يقول إن كان قميصه قد من دبور، لا قال إن كان قميصه قد من قبل الداباهية باش يطمنها، فكذبت فصدقت وهو من الكلم، وإن كان قميصه قد من دبور فكذبت وهو من الصادقين، فلما تأكد وجده قد قد من الدبور. هذا كله وحي رباني، طارة يكون فيه أمر وطارة يكون فيه يعني خبر، الخبر صادق والأمر نقوم به، نأتمر به أو لا نأتمر به. ملا وحي الله تعالى إلى أم موسى وإلى الحواريين، ليس هو الوحي الاصطلاحي الذي يتحدث عنه. نعم؟ قلت الحواريين الوحي للحواريين في قولين، أي القول الأول هو أن الله تعالى أوحى إليهم كما أوحى إلى أم موسى وإلى أم وإلى مريم عليه السلام، وقول آخر أنه أوحى إليهم عن طريق عيسى عليه السلام. يعني إن الله إن عيسى عليه السلام يقول لهم يقول لكم الله، فذلك يعتبر وحيا إليهم عن طريق عيسى. في الحقيقة نحن نجد كثيرا من الآيات في القرآن الكريم يخاطب فيها الله تعالى أناسا وليس لديه أدلة على أنهم أنبياء، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. أما قول، ولذلك هناك من قال إنه نبي وهناك من لم يجزم بأنه نبي هو العزيز. فلما فاتبع سببا حتى إلى بلد، هذا مش وحي، هذا صح. فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب عند عين حمية، ووجد عندها قوما، أي قلنا يا ذا القرنين هل هو نبي؟ إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيه الحسنى. قال أما من ظلم إلى آخره. قال الله قال لذي القرنين، وذو القرنين قال لرب العزة. عندما قال له هناك من قال إنه نبي من المفسرين، وهناك من قال إنه تعالى قال له ذلك على لسان نبي من الأنبياء المعاصرين له. لسنا ندري من هو، هناك من يقول إبراهيم عليه السلام، هناك من يقول. المهم أن هذا إما أن يكون وحيا ربانيا مثل وحي الله تعالى إلى أم موسى وإلى مريم، وإما أن يكون وحيا عن طريق نبي من أنبياء الله تعالى كما طالوت الذي جعله الله تعالى ملكا عن طريق نبي من أنبياء الله تعالى. لم ترى الملأ من بني إسرائيل قالوا لنبي لهم اجعل لنا ملكا إلى آخره. الآن سنركز على الوحي أو وحي الله تعالى إلى الأنبياء. إذ أوحينا إليك، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والذين من قبلك. يعني وحي الله تعالى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو كالوحي الذي أوحى به إلى سائر الأنبياء الآخرين. ما هو هذا الوحي؟ كيف تعرفون؟ تلخص آية موجودة في هذا الكتاب وفي القرآن الكريم، هي الآية مركزية. أنا عارف الوحي الذي أوحى به إلى موسى. أي نعم. وفيه كلمة الله، أليس يختلف على الوحي الآخر؟ طبعا هذا سنأتي إليك بإذن الله. سامحوني رئيس الجامعة كان فيه. ألو سلام، بس يا عبد الجليل أنا عندي محاضرة تو، كلمني من بعد. عايش ماشي تو السعودية، مشي سنبين ذلك عندما نتكلم على أقسام الوحي، ها؟ وكيف أن الوحي إلى الأنبياء عنده أنواع، وسنجد أنه ما من نوع من أنواع الوحي إلى الأنبياء إلا هو موجود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نبي الخصال الجامعة. فما من خصلة موجودة في نبي من الأنبياء وما من فضيلة موجودة في نبي من الأنبياء إلا أوجدها الله تعالى في محمد صلى الله عليه وسلم على الجهة الأكمل. الآية هي قول الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. شوفوا من هذا: وما كان لبشر أن يكلمه الله، لا يعني أنه يستحيل على الله أن يكلم البشر، لأنه لو كان الأمر كذلك لقال أنه وما كان لله أن يكلم بشر، ولما قال وما كان لبشر، أي إن البشر بنيته وخلقته ونسبيته لا تطيق الاتصال المباشر بالكلام الرباني القديم الأزلي. لماذا؟ لأن كلام الله تعالى هو صفة من صفاته، وصفات الله تعالى صفات كاملة مطلقة أزلية أبدية سرمدية، والبشر كائن نسبي منتهي ضعيف ناقص. هل يستطيع هذا الإنسان الضعيف أن يستمع إلى الكلام الإلهي المطلق استماعاً مباشراً؟ لا، بنية البشر لا تطيق التجلي المباشر لصفات الله تعالى. فكما أن عيسى عليه موسى عليه السلام لم يطق التجلي الرباني للجبل، فكذلك لا يمكن لبشر أن يطيق التجلي الكلامي وهو صفة من صفات الله أيضاً. لذلك والله تعالى يريد أن يكلم العباد، يريد أن يهدي العباد، فإما يأتينكم مني هدى فييسر عليهم هذا ويعطيه ويجعل لهم طريقة فيها يسر على الطاقة البشرية فيتحملون هذا الوحي. كيف ذلك؟ بطرق بينتها لنا هذه الآية على طريق الإجمال، وهناك تفاصيل موجودة في آيات أخرى وفي أحاديث نبوية أخرى. ولكن يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله، لا يطيق البشر ذلك. إذن كيف يكلمه الله؟ إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ونقص حتى التعقيد مناسب للآية. الآية كيف بدأت؟ وما كان لبشر أن يكلمه الله، فهو علي مطلق لا يطيق البشر بالتجلي الرباني، تجلي الصفات تجلي مباشرة، فهو علي. لكنه يكلم عباده عن طريق الوحي وعن من وراء حجاب وعن طريق رسول، فذلك دليل حكمته. ولك ختم وقال إنه علي حكيم، علي من حيث أن البشر لا يطيقون الكلام الرباني من غير حجاب، وحكيم في أنه يكلمهم عن طريق الوحي الخفي وعن طريق الحجاب وعن طريق ملك رسول يرسله إلى النبي. فالآية إذن بينت لنا ثلاثة طرق للوحي: الطريقة الأولى هي الوحي، الطريقة الثانية الكلام من وراء حجاب، والطريقة الثالثة إرسال رسول الذي هو جبريل ملك الوحي عليه السلام. الطريقة الأولى اللي هي الوحي، المفسرون يدخلون فيها أنواع: الرؤية الصادقة في المنام، ويدخلون فيها الإلهام، يعني ما يسمى بنفث في الروع، أي الإلهام أن الله أتى وجهه. ما الرؤية الصادقة في المنام؟ الرؤية الصادقة وتسميها السيدة عائشة في حديث البخاري الرؤية الصالحة هي أيسر أنواع الوحي على الأنبياء، لأن النبي لا يتلقى الوحي في حالة وعيه ولا يتلقاه في حالة يقظة، إنما يتلقاه وهو نائم، والنوم نوع من الموت، فالنوم نوع من الموت وحياة غير عادية، يتلقى فيه الوحي اللي هو غير عادي بدون يعني تعب وبدون تصبب عرق، فهي طريقة سهلة. ولذلك السيد عائشة يقول أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في المنام، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فقل فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ماذا نفهم من هذا؟ نفهم أن الوحي عندما يأتي إلى نبي من الأنبياء في المنام لا يحتاج إلى تأويل، يعني مش يرى حاجة في شكل حاجة ويقعد يفكر شنو تأويلها، لا لا لا لا، يراها في الواقع في المنام فتتحقق كما رآها في المنام. ولكن إني أرى في المنام أني أدوار، يجب أن يطبق ذلك الأمر الذي رآه في المنام في المنام. فهمت كيفاش؟ نعم. هذا كمان مش واحد، اي رؤيا مش واحد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ياتيه المنام لكن ليس كل منامه وحي، هناك منام والمنام يعني يتأول، فهمتني؟ وهناك منام وحي. ولذلك في المنام راى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه دخل المسجد الحرام محلقين الى اخره، راها حقيقه، فهمت كيفاش؟ فلا تحتاج الى تاويل. ولذلك عندما قال يوسف عليه السلام لأبيه يا أبتي إني أرى إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فليس ذلك وحيا، هو رؤيا صادقة. الوحي واضح، أسمع، يتميز الوحي بأمر مهم أنه واضح ما يحتاج لتأويل، واضح، فهمت؟ كيف يجيه في المنام حاجة تحتاج لتأويل ما تسماش وحي، تسماش وحي اصطلاحي، فيش أمر رباني، وحي ينبئه بشيء بالتأويل، فهمت كيفاش؟ ونحن حتى رؤى الناس فينا رؤى تتحقق كما رأيناها، فهي جزء من النبوة، مش هيك؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم مبشرات جزء من النبوة، وفيها أشياء تتطلب تأويلا، وفيها أشياء لا تتطلب تأويل لأنها أضغاث أحلام. فالوحي يتميز بنقطة مركزية، مش معناه النبي ما يحلمش، يحلم حوايج أخرى تحتاج لتأويل، ولكن عندما يأتيه الوحي بأمر في المنام يأتيه واضحا كفلق الصبح. النقاط المركزية برشا الناس ما يفهموهاش، فليجي الوحي في المنام يرى أنه دخل المسجد محلق راسه ومقصر، الناس محلق راسه ومقصر، لا بلا، في الوحي في المنام يرى أنه يذبح، يلزم ينفذ الأمر. لكن يوسف عليه السلام تلك رؤيا احتاجت الى تاويل، بطبيعة الحال تاويل نبي من الانبياء وهو ابوه يعقوب عليه السلام، وكذلك يجتبيك ربك الى اخره، فذلك لا نسميه وحيا بالمعنى لو كان صبي كان صبيا. فالوحي اذن يوصف بانه رؤيا صادقه صالحه تتحقق في الواقع كما راها في المنام. وسعد ناس يراوا وحي، يراوا حاجات ما تحتاجش تاويل، فما ناس يروا حاجات تحتاج تأويل، يعني جد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد المطلب عندما أراد الله تعالى منه أن يحفر زمزم، الرؤية اللي جاءته كده تحتاج لتأويل؟ لا لا، يقولوا احفر زمزم، احفر المظنونة، احفر، وأين احفر؟ احفر هنا، وأعطاه المكان عند قرية النملي، فهمت كيفاش؟ عند نقرة الغراب الأعصم، أعطاه بالتفاصيل الخريطة التوبوغرافيك، هذا قاله في مش يحفر، قال له احفر بين فرث ودم عند قرية النمل عند نقرة الغراب الأعصم، بين فرث ودم، مساحة كبيرة فين يذبحوا الضحايا للآلهة، بلاصة واسعة فيها برشا مسخ وبرشا دم وبرشا روث، إيه لكن بلاصة واسعة، إيه ركز له ترى دي الجروب روب دي صغر له، ما يحتاجش لتأويل، وضح له عند قرية النمل، فيك البلاصة كلها فيها برشا دماء، المركز الرئيسي العاصمة تاع النماء، إيه وعاصمة النماء برشا دماء، فين؟ في البلاصة اللي ينقر فيها الغراب الأعصم، احفر هنا قبل هذه كاين بالضبط عند نكرة الغراب الأعصر، لأن المكانة كان النمل يجي برشا غربان، والغربان كلهم كحول يشبر بعضهم، كيفاش باش تفرق؟ يلزم يكون غراب أعصر، الغراب الأعصر هو الذي في رجله بياض، هو كل واكح لكن عنده رجل بيضة ولا زوز بيض، فقلت له يضرب الغراب الأعصر يديح في الغادي بالضبط يعني. خاطر كيف يجي يحفر واحد باش يحير راجل كله تعب له، يلزم وقتها قوة عظمى وماكينات مستوردة من الغرب باش يحفر، ويا بابا الله فهمتني، والآثار ومعهد القومي للآثار وإمكانيات صعيبة ويلزم تمويل وقروض من الخارج باش يحفر، لا هو سهل عليه. قال له اضرب هنا، وسبق له النمال قعد مدة طويلة يهزهز في القاعة، يعني كله مدروس راهو مثلا يعني حكمة ربانية تمهيد لظهور النبي عليه الصلاة والسلام. قلت له قول له النمال غادي، اش معناه النمال؟ عنده قداش مدة ويحفر، النمال مو عنده غيران. وقت له ضرب الضربة الأولى ضربة ثانية ثالثة، قال الله أكبر ما تعبوش ياسر زاد في سعلقة هذيك، لأنه ربي حب عبد المطلب يعني يخرج على يديه هكذا زمزم اللي هي باش هو مش يولي عنده سقاية إلى آخره. فما تمهيدات ربانية، ربي يوحي بالحقائق مش كلش للانبياء، يوحي للانبياء ويوحي غير الانبياء، يوحي لعبد المطلب على شركه، ويوحي ذاك الملك اللي قال اني ارى سبع بقرات سمانين، لكن مش وحي هذاك، لكن هو رؤيا ستتحقق بتاويل يوسف عليه السلام الذي علمه الله تعالى تاويل الاحاديث. بل الرؤيا الصادقه في المنام طريقه من طرق الوحي، وهي طريقه سهله بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها تعب، هي أيسرها على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الأولى. وكما سيدنا إبراهيم والأخير. الطريقة الثانية أو مثلا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. الطريقة الثانية هي الإلهام القلبي، يعني الله تعالى يلهم النبي صلى الله عليه وسلم المعنى. طريقة الإلهام القلبي هي وحي رباني معنوي بغير لفظ، كما شفنا في الحديث القدسي أن الله تعالى يوحي إلى رسول صلى الله عليه وسلم باش يوحي له بالمعنى ينفثه في روحه، والرسول يخبر بذلك المعنى، كما قال في الحديث إن روح القدس الذي هو جبريل عليه السلام نفث في روعي أي في قلبي في باطني أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، اطلبوا الرزق لكن طلبا جميلا، ما تسرقوش ما تخطفوش، اللي مش يسرق يحب يتحدى القدر، يحب يسبق الرزق. الإنسان إن روح القدس نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني راهو الرزق بتاع الإنسان، وأجملوا في الطلب كما هجروا مهجرا جميلا، اطلب طلبا جميلا مش طلبا متكالب على حطام الدنيا، فإنك لن تستطيع أن تأكل إلا ما كتبه الله لك، قسم الأرزاق مضبوط الأمور واضحة، الميزانية راهو الميزانية كنا نعملوا فيها احنا، وميزانية الدولة والثلاثية والمخطط القماسي والتدخر وكذا، هذيك ميزانيات شكلية، ما هي الميزانية الحقيقية مكتوبة عند الملائكة اللي هم المدبرات أمر المكتوبة، واضحة الميزانية بالتخطيط متاعها بالنفقات بالمصاريف بالكريدي بالكذا، كل مكتوب منظم، وقت اللي توفى الميزانية هذيك تتسكر الرزق يموت الإنسان. بعد كده يقول لك هو فما يعني إنسان يعني لديه رزق، يعني عنده رزق أكثر من إمكانياته، ولا الأكثرية والأقلية، أخي حسبتها كي الكل في الرزق المكتوب عند الله لا وجود لها، كل إنسان لا يأخذ إلا رزقه الذي قدر له، لا يزيد عليه شيء ولا ينقصه شيء، النقصان والزيادة في حساباتنا إحنا، في تخطيطاتنا احنا الاقتصاديه البعيده المدى وقريبه المدى واللي فيها مشاكل، لكن كل نفس لن تموت حتى تستكمل رزقها الذي قدر لها والذي كفيها يعني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إلا الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ملأ الإلهام القلبي، هذا طريقة من طرق الوحي إلى الأنبياء مثل الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نجي الآن للطريقة التي ذكرها وسأل عنها صديقكم، وهي الكلام من وراء حجاب. الكلام من وراء حجاب ليس وحيا عن طريق جبريل عليه السلام، ما قلنا إلا وحيا أو من وراء حجاب. هنا ينبغي أن ندرك شيئا، والمسألة هنا دقيقة جدا. الكلام من وراء حجاب، كلمة من وراء لا أريدكم أن تفهموها فهما خاطئا، لأنكم كيف تسمعوا كلمة من وراء في مخكم وفي مخ نحن البشر، وراء يعني من وراء من تالي. سأل رجل أعرابيا، والعربي يعرف اللغة لغته، أين منزل فلان؟ خلي بلاد الريف ولا شنو ما يعرفش بلاد. أعرابي يسأل رجل أو واحد يسأل العربي، قال له أين منزل فلان؟ العربي يعرف لغته، قال له وراءك. هو قال له وراءك، والرجل وخر الثاني قال له من هنا؟ هنا. قالوا عجبا، أقول لك وراءك وتسير إلى الخلف. قالوا سألوا، قالوا أليس ورائي خلفي؟ لا، قال وراءك ليس خلفك. ما لجنه؟ قالوا قال الله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي كان بين أيديهم أي أمامهم. فأنا عندما قلت لك وراءك أي أمامك، ليش نلعب تو؟ شربتي تو تير ولا تيري تو. هو يعني العبد الصالح عندما خرق سفينة، السفينة لماذا؟ لأنه فما باختصار بلغتنا المعاصرة فما رافل، والرافل الإنسان يخاف من الرافل، هو التيري هو القدير، هو القدير. لكن أنت ما في بالكش رافل بالفم رافل، يعرضك واحد يقول لك روح المرافل ورد بالك، راه مرافل على الكاسكيت، ارجع من الموبيلات نتاعك اذا ما عندكش كاسك، راه مرافل على الضو ولا على البنيات ارجع ينبهوك، ما يقولكش وراك، انت يقول لك فوت واحد. فعندما يقول له وكان وراءهم ملك، اي كان امامهم ملك، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، يخرجوا جاوا ينادوا عليهم من تاني يعني، من قدام البيت. من شنو الحكاية؟ كلمة الوراء لا تعني لا الخلف ولا تعني الأمام زاد، ولا تعني اليمين ولا تعني الشمال، إنما مرة تعني اليمين ومرة تعني الشمال ومرة تعني الأمام ومرة تعني الخلف، بحسب الموقع بحسب السياق. كلمة الوراء معناها ما توارى عنك مما لا تراه، من التوارى. وكان وراءهم، أي مما توارى عنه، ولذلك احنا نقول الماورائيات، مش هيك الميتافيزيقا، الماورائيات. هذا يفكر في الماورائيات، يزيد من الماورائيات، خلينا نزور في الحقيقيات الماديات. الماورائي لودلا سي لودلا، الماوراء أي كل ما لا تراه العين. هذا الذي لا تراه قد يكون أمامك وقد يكون خلفك وقد يكون عن يمينك وقد يكون عن شمالك، عن شمالك أنت والسياق الاستعمال. أي نعم. لما يقول رب العالمين وخاطبنا مراجعين. كيفاش؟ لما يقول رب العالمين وسألوهنا مراجعين. هنا تعني من وراء حجاب. أي ستار هذا مو أنت والسياق. فهمتني؟ يعني كلمة وراء هي تعني ما توارى عنك، لكن مدلولها المكانية يفهم حسب السياق، وحسب السياق المكاني، وحسب سياق المتكلم عنه كذلك. كيف يقول من وراء الحجرات، يعني هم جاءوا قدام الباب ويدقوا ويبرحوا. كيف تقول وكان وراءهم ملك، أي أمامهم ولكنهم لا يروا لا يرونهم. هون أعطيكم الآية القرآنية الأخرى التي تبين لنا أن الوراء لا يفهم به لا الأمام ولا الخلف ولا كذا. والله من ورائهم محيط، تفهمها القدام ولا التالي ولا عن يمين ولا عن يسار، الحديثة لا تشبه. فهنا ما وراء معنى ما ورائي، والله من ورائهم محيطة. هل تستطيع أن تفسرها بالأمام أو بالخلف أو بكذا؟ إذن عندما تأتي كلمة الوراء في سياق حديثنا عن الله تعالى ينبغي لا يجوز أن نفهمها لا بالأمام ولا بالخلف ولا بكذا. فعندما يقول وكلموهن من وراء حجاب أنكم أمهات المؤمنين فما حجاب من وراء حجاب التاني هكا ولا باه ستار. ثم عندما يقول من وراء حجاب هم وراهما هنا قدام فهمت هي من وراء حجاب. لكن عندما يقول الله تعالى يكلم عبده من وراء حجاب نحذر أنه يتسرع إلى مفاهيمنا البسيطة أن هناك حجابا يحجب الله تعالى أبدا. الحجاب هنا لا يحجب الله لأن الله لا يحجبه شيء إنما المحجوب هو الإنسان. فالحجاب هو محجوب يعني المحجوب هو الإنسان وليس الله. والله ليس له وجود وراء بمعنى خلف حجاب. الله من ورائنا محيط إنما هو حجاب يحجب الإنسان حتى لا يعني يتلقى التجليات تلقيا مباشرا مثل الجبل الذي يمكن أن نقول إنه حجاب حجب موسى عن أن يدك عندما أوحى إليه الله تعالى. نعم هذيك حتى على الشمس حتى توارت بالحجاب. كيفاش؟ الشمس أكبر قياس للنار أي تتخبى وراها يعني لا يمكن أن يكون أعجاز هذه في الوصف الدقيقة كيف يقول رب سبحانه وتعالى وراء توارد للنجوم يعني سبحانه وتعالى للحجاب. والله هذا كلام يقوله بعض المفسرين ونحن لسنا مقتنعين به لأنه ليس هناك في الآية دليل على وجود شمس إذ عرضت عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. أين هي الشمس؟ من أين جاءت الشمس؟ كلام قاله المفسرون بغير دليل. مو هذا يجبكم تتعلموا علم آخر اسمه علم التفسير. السياق يتحدث عن جياد هي التي توارت عمل استعراض عسكري للقوات نتاعها الفيلق كله تعدى حتى فين غا بالحجاب عد الفيلق الثاني تعدى حتى فين غا قال ردوها عليك هيا رجع نحب نعمل تورني اخر. اين الشمس؟ لا وجود للشمس حتى توارت بالحجاب هي حجاب الأفق. فهمت كيفاش؟ ولذلك أحيانا نجد في كلام المفسرين كلاما مش كل المفسرين بعض لأن هناك من يقول ما أقول الآية وهو الأقوى لأنه ليس هناك ذكر للشمس في الآية وهناك من يقول من المفسرين ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق أذبح موهب؟ ما أقول قريب وكيفاش ملك يعني يربع هذا حديثة يجي القوة العسكرية متاعه ويدمرها يا أخي هي مكلفة الكائنات خاطر هو بسببها تخلف عن صلاة العصر. من الذي قام بالاستعراض؟ هي طلعت وحدها تعمل في الاستعراض وحدها في عطلتها؟ لا أشكو تورط بالحجاب هو الإنسان المكلف. فكيف يمكن لإنسان هو الإنسان العاقل يعني مش حتى حكيم كبير كما سليمان عليه السلام كيفاش يجي يدمر القوة العسكرية متاعه يذبح الخيل متاعه الكل؟ ثم نحن نعرف العجماء جبار وهذه الكائنات ليست مكلفة. ومن أين جاءت كلمة مسحا بالسوق والأعناق أي ذبحا؟ ليس هناك أي دليل على أنه ذبح وإنما لا يمسح له. لماذا؟ ومن قال إنه كان مكلفا بصلوات الخمس مثل صلواتنا؟ أن هناك عصر ظهر ومغرب ما فلاش هيك أقول لك. ثم كل قوم عندهم كل نبي عنده شريعته ماذا؟ ثم كيف يقول إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي؟ كيف يجوز لنبي مؤمن صادق يذكر الله تعالى دائما أن يلهيه الخير أي المال عن ذكر الله؟ إني أحببته كيف شي فسره؟ إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، أي يفسره أنه أحب حب الخير الذي هو المال، والمال هنا هو الخير وإنه لحب الخير لشديد، عن ذكر الله. ألهاني عن ذكر الله؟ لا، لا نفسرها بأنه ألهاه عن ذكر الله. دائما عندما نجد كلاما في حق الأنبياء يجب علينا بحكم عقيدتنا في عصمة الأنبياء أن نحمل الكلام على أحسن محامله، أحسن محامله. فما حمل على الذبح وفما حمل على المسح الحقيقي، نمشي المسح الحقيقي. أحببت حب الخير عن ذكر ربي، شغلني عن ذكر ربي، محمل فيه إساءة للنبي، هناك محمل آخر حسب وراء. إنه عندما شاهد هذه الخيول التي منحها إياه الله تعالى وسماها له ربه خيرا، سماها له ربه خيرا، فقد أحب هذا الخيل، هذه الخيل حبا ناشئا عن ذكره لربه. هو المحمل الصحيح اللي هو يتماشى مع حقيقة النبوة، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أي إن حبي لهذه الخيل التي سماها ربي خير إنما هو جاء لأنني ذكرت الله تعالى وأذكر الله تعالى، بدليل أن هناك لطيفة أخرى أنه لم يقل إني أحببت الخير. انتبهوا جيدا، قال إني أحببت حب الخير. انتبهوا جيدا، الله تعالى أعطاني هذا الخير لأنه أحبه لي، فأنا لم أشتغل بحب الخير بوصفه مادة، إنما أحببت حب الله تعالى الذي به أحب لي ذلك الخير. هو وقت اللي شافك الخيل تمشي استشعرك المعنى الرائع لك، عندما ذهبت الخيل وتوارت بالحجاب ضعف شعوره بذلك المعنى، فأراد أن يعيد الإحساس بذلك الشعور فقال ردوها علي، فلما ردوها عليه طفق مسحا بالسوق والأعناق. أين هذا الفهم اللطيف الرائع من ذلك الفهم الدموي الذي لا يليق برجل عادي فضلا عن نبي من أنبياء الله تعالى؟ هذا نمط تفسيرنا للنص القرآني، عندما نفسره خاصة عندما يتكلم النص عن ذات الله تعالى نفسره بمطلق التنزيه، وعندما يتكلم النص عن الأنبياء نفسره ونحمله دائما على أحسن محامله. هناك طالبة تبحث عنكم، مش معرفة، سؤال لكم أنتم، على مدرس القرآن الكريم متطوع لأطفال قاصرين عن الحركة العضوية بالمركز المعوقين بسوسة، شكرا. فماش تعرفوش شكون؟ عندي واحد نعرفه في تونس توا نسأله، يعرفش ناس هنا في سوسة بحول الله، هو مختص في الموضوع هذا. إذا ثم يستصل بالله، نعم؟ يتصل بحول الله، هي توا نكلموا رجوع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يوم الحديث كان باجتهاد بشري محض تقدير الموقف وفقها بالواقع، أليس هذا تعمل في نبوتي وأنه يوحى إليه؟ لا، هذه مسألة اجتهادات الرسول، ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم نوعان، أمر يفعله عن وحي وأمر يفعله عن اجتهاد حسب تقدير للموقف السياسي ولموازين القوى. ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية كان وحيا، لماذا؟ لأنه عندما عرضه الصحابة كان يقول أنا رسول الله، أنا أتبع ما يوحى إلي. موقفه صلى الله عليه وسلم في الحديبية كان بوحي من الله تعالى، لأن الأمر كان خطبا جللا، ولأنه يعني كل الظواهر العقلية تقول إنه موقف خاطئ، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يتصرف بعلم لدني. إذا كنت تحبوا تفهموا باختصار ويكون الحديث عليها، موقف الصحابة مع محمد صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية يشبه موقف موسى عليه السلام مع الخضر. الخضر يتصرف تصرف يعارضه موسى بمنطق العقل وبمنطق الأسباب والمسببات، لكن الخضر يتصرف بعلم لدني لا يفقهه موسى في ذلك الوقت. وما فعلته عن أمري في الأخر قلبه. محمد صلى الله عليه وسلم كان في تلك اللحظة كأنه هو العبد الصالح الذي تصرف بعلم لدني، والصحابة كأنهم هم موسى لا يفهمون ذلك، حتى أحدث لك منه ذكرى، لأنه تصرف بوحي رباني. خيرني مشغلي بين حلق لحيتي أو الطرد من العمل وهو مورد رزقي الوحيد، فماذا أختار؟ أختار لنفسك. يعني هو أمر شخصي، أنت وعقيدتك. إذا كنت تعتقد أن اللحية حلق اللحية حرام، ها، وأن ارتكابك للحرام أمر خطير، فلا يجوز لك أن تحلق لحيتك إلا عند الضرورة. وعندما تعتقد أن اللحية سنة وأن حلقها مكروه وليس حرام، وهو رأي موجود في الفقه الإسلامي، فلا مشاحة في الاصطلاح. ثم الضرورات تبيح المحظورات. من الذي يقدر الضرورة؟ الذي يقدر الضرورة هو أنت. إن كنت تعرف أنك مضطر إلى هذا الشغل فتلك الضرورة تبيح ذلك الأمر الذي أنت تعتقد أنه محظور. إذا كان محظورا في الفكرة أو في الحكم الفقهي الذي تبنيته، ولذلك أنت تقدر ضرورتك. نعم نعم، الضرورات هي يعني كل المسائل التي تتوقف عليها حياة الإنسان، مش حياته يعني بالضرورة يموت، لا، الضرر اللي يترتب عليها إضاعة المال أو إضاعة النفس أو إضاعة الدين أو إضاعة العرض أو عدم المحافظة على النسر. فالمال ضرورة من الضرورات، ولذلك هناك كثير من الأمور التي تركها الشارع للمكلف ليقدر هو ضرورته. فاستفت قلبك واستفت ضرورتك، وإن أفتاك الناس وأفتوك. إذا كنا كلام الله تعالى قديم وهو صفة من صفاته، فيكون بذلك أن الله قديم، وهذا الوصف لم يرد لا في القرآن ولا في السنة، فكيف يوصف الله سبحانه بما لم يصف به نفسه ولم يصف به نبيه صلى الله عليه وسلم؟ جزاكم الله خيرا. حين أولي النبي مسجد الأقصى وبدأ بوصفه في أي تصنيف، أي هذا سنأتي عليه بحمد الله تعالى. وصف الله تعالى بالقدام هذه مسألة اختلف فيها العلماء. هناك كثير من العلماء يصفون الله تعالى بالقدام ويفرقون بين الوصف والاسم. الاسم توقيفي، لأن الاسم علم، ولكن الوصف فيه ما هو توقيفي وفيه ما هو ليس توقيفي. فعندما تقول إنه قديم ماذا يقصدون بذلك؟ يقول لك حدد لي ماذا تقصد بكلمة قديم. يقول لك أنا كلمة قديم لا أقصد به أن هذا شيء قديم. كلمة قديم تعني ليس له بداية وليس له نهاية. فهذا ماذا أقصد عندما أقول قديم؟ أقصد أنه ليس له بداية وليس له نهاية، يعني كلمة قديم تشمل الأزلية وتشمل الأبدي. الأبدي، وما الفرق بين الأزلية والأبدي؟ يعني الأزلية يعني عدم البداية من البداية، والأبدية عدم النهاية، عدم النهاية. ولذلك الجنة أبدية وليست أزلية لأنها مخلوقة، والنار أبدية وليست أزلية لأنها مخلوقة، والله تعالى أزلي أبدي فهو قديم. وهناك علماء يمنعون ذلك، بعض علماء السلف ومنهم ابن حزم، ابن حزم الظاهري يمنع استعمال لفظ القديم. نعم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. عندما يقول الأول مش معناه الأول يعني برمي ينطلق، هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء. فأوليته ليست أولية ابتدائية، هي أولية ليست، لا يعني هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، وهو الظاهر ليس فوقه شيء، وهو الباطن ليس دونه شيء. يعني عندما نتكلم على الله تعالى، هذه مشكلة أخرى طبعا ممكن نجيوها من بعدين نذكرها مرة أخرى بحول الله. المشكلة الأساسية في مثل هذه المسائل هو أننا نتكلم على الله تعالى بلغة لها دلالات أرضية، لا يجوز أن نفهم صفات الله تعالى بناء على الدلالات المادية لهذه الكلمات. كما ربي يقول يد الله، لا يجوز أن تقول إن يد الله كأيدينا، ولا يجوز لك أن تبتكر فهما معينا لليد. إنما وصف نفسه بأن له يد، ولا نجتهد في فهم هذه اليد. أين هل لك عقل قادر على أن يصف هذه اليد؟ لا، كما قال الإمام مالك في مسألة الاستواء، هذه هي العقيدة. ما دام الله تعالى وصف نفسه بأنه يستوي فهو يستوي. كيف يستوي؟ الله أعلم. يستوي استواء يليق بجلاله ويليق بكماله. خرجنا على الكلام من وراء حجاب. ده المرة جاية بحول الله. أي نعم. أي نعم. من ورائهم، يعني البرزخ هو الحجاب. البرزخ هو الحجاب. يعني كلمة الحجاب بالضبط تنطبق على البرزخ. بينهما برزخ لا يبغيان. والحياة البرزخية هي حجاب بيننا وبين الحياة الأخروية. ومن ورائهم، كلمة ورائهم مش معناها وراهم، هنا من ورائهم يعني أمامهم، لأنه برزخ جاي قدامنا. ولكنه لماذا سماه الله من ورائنا؟ لأنه غيبي، لأنه غائب عنا. فالحياة البرزخية هي حجاب، وهي مفرق طريق بين الحياة الأولى والحياة الأخيرة. هذه تدخلنا في صميم المسألة إن شاء الله المرة الجاية نزيد نوضحها بعمق أكثر، والله تعالى أعلم. ما ليش أما أنتم نعطيكم ألا قريبوكم اليوم تنعطيكم صوروا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. رجاء من الأخوة الانتظار 5 دقائق حتى يخرج الأخوات. بالنسبة للأخوة اللي جاوا اليوم أول مرة، شيء مقيم في الفيديو والسامع مو نقول مشغول ولا يقطع بالنسبة للحشر. نعم. يجي فاضل بيرو. ما يجي ما وقنا نطلع. مرة أخرى رجاء الانتظار 5 دقائق حتى يخرج الأخوات. السلام عليكم. كما نقول اليوم كما اليوم.